لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب اقتباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: باب اقتباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. هذا تبويب النووي كما نسبق. وأما الحديث فكما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال، يعني يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة، يعني لكل نبي دعوة متيقنة الإجابة، لكل نبي دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها. وأما باقي الدعوات فهو في ذلك على طمع، فقد يستجاب لهذه الدعوات وقد لا يستجاب لها. لكن كل نبي على يقين أن له دعوة، هذه الدعوة لو سأل الله تعالى أن تكون هذه هي الدعوة المجابة لكان. فلكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، أي دعوة متيقن النبي من إجابتها. أما باقي الدعوات كما ذكرنا فإنها يكون فيها على طمع بالإجابة أو عدمها. وكل نبي قد دعا دعوته المتيقنة الإجابة في حياته، في حياته. قال: وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. خبأت دعوتي يعني ادخرت دعوتي، يعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، لا يدعو بها ولم يدعو بها صلى الله عليه وسلم في الدنيا، إنما جعلها لأمته في الآخرة. وهذه الدعوة هي سؤاله صلى الله عليه وسلم ربه الشفاعة لأمته يوم القيامة. فهذه دعوة مستجابة متيقنة الإجابة، فإن كل نبي دعا هذه الدعوة في الدنيا، وثبت ذلك عن كثير من الأنبياء، قد حكى عنهم القرآن ذلك. فنوح عليه السلام دعا على قومه، وكذلك سائر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كذلك دعوا على أقوامهم، فكان ما كان من هلاكهم. فهذه الدعوة المستجابة المتيقنة الإجابة، وهي قول النبي التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لكل نبي دعوة قد دعاها أو قد دعا بها في أمته، أي لكل نبي دعوة واحدة متيقنة الإجابة. وهذه المسألة أيضا من مسائل الإيمان، وفيها بيان أن الأنبياء جعل الله عز وجل لهم دعوة من بين دعواتهم، إن سألوه هذه الدعوة فهي مجابة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم الناس قدرا ودينا وتقى لله تعالى. ولذلك إذا تأملت دعوات الأنبياء لوجدت أنها كلها لله، ما أعطوا دعوة مجابة متيقنة الإجابة، فيدعو أحدهم مثلا بطلب دنيا أو نحو ذلك، لا، بل كل دعواتهم كانت في الله سبحانه وتعالى ولله، كدعوة مثلا نبي الله نوح عليه السلام لما اشتد الأمر وأبى قومه 1000 سنة الإسلام، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلى آخر ما ذكر من حاله. ولما دعا قال رب إن قومي كذبون، فسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصره على هؤلاء القوم المكذبين، قال إني مغلوب فانتصر، فانتصر يعني انتقم لي من هؤلاء القوم الذين رفضوا دعوة الإسلام ورفضوا الإيمان وأصروا على الكفر حتى كانوا يتواصون بذلك فيما بينهم. كان الرجل إذا احتضر قال لولده وإني أوصيكم بألا تؤمنوا لنوح، انظر، فكانوا يموتون ويتواصوا بالكفر والعياذ بالله. وغيره من الأنبياء لما دعوا ربهم سبحانه وتعالى هذه الدعوة المجابة المتيقنة الإجابة كلهم دعوها في الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يدعو هذه الدعوة في حياته الدنيا؟ للعلماء كلام كثير في ذلك، منه ابتداء عظيم صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا معناه قلة صبر الأنبياء، وإلا فنوح عليه السلام مكث 1000 سنة يدعو، لكن هذا من بين ما ذكر عظيم صبره صلى الله عليه وسلم وعظيم رجائه في إيمانه، فإنه كثيرا ما كان يقول إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحدهم، فلعل المشاهد كثيرة في ذلك. ومن هذه المشاهد المشهد الشهير يوم رجوعه من الطائف صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأسباب التي ذكرها العلماء قالوا ليبرز مقامه صلى الله عليه وسلم عند ربه يوم القيامة بهذه الدعوة، ليبرز مقامه صلى الله عليه وسلم فيكون أول الناس قدرا. لماذا؟ لأنه إذا دعا دعوة في هذا المحل وهذه الدعوة متيقنة الإجابة ستكون. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم في الدنيا ادخرها لأمته شفاعة لها يوم القيامة. ولذلك فإن الناس إذا اشتد الأمر بهم يوم القيامة كان ما كان من شفاعة الناس عند الأنبياء فيعتذرون، فتكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيجاب صلى الله عليه وسلم، ويقال سل تعصى وأشفع تشفع. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ هذه الدعوة لما كان من ذلك، وبعض العلماء يذكرون أحوال أخرى بالإضافة إلى هذه الأحوال، منها أن هذه الأمة أبرك الأمم، يعني أكثر الأمم بركة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كذلك في الدنيا بذلك، أن تكون أمته أكثر الناس واردا على الجنة وأن تكون أمته أكثر الناس إيمانا وعددا في من آمن من الأنبياء. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما سيأتي معنا في باب قريب إن شاء الله. ثم قال باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا قال فعم وخص فقال يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها. قال باب قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين أي هذا التبويب كما نكرر من النور رحمه الله تعالى أراد به الإشارة إلى الحديث وما جاء فيه. أما الحديث في الحقيقة فله صلة بكتاب الإيمان كما سنشير في آخره إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين إلى آخر الحديث. هذا الحديث يعد من مراسيل الصحابة أيضا. لماذا؟ الجواب أي نعم، لأن أبا هريرة لم يدرك ذلك رضي الله عنه، لأن أبا هريرة لم يدرك ذلك كما هو في حديث عائشة في ذكر بدء الوحي مثلا، فهو من مراسيل الصحابة، فإن عائشة لم تدرك ذلك، ولذلك فهذا من مراسيل الصحابة، يعني إما أنه أرسله بناء على سماع من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بنشير إلى ذلك لأن بعض الجهلة الذين ليس لهم في العلم وأبواب العلم والتخصص في بعض أبواب العلم خصوصا علم الرجال والحديث وغيره من الصحافيين ونحوهم، أحيانا بعضهم يريد أن يتحذلق فيقع في شر أعماله، فيقول هذا حديث أبو هريرة، وأبو هريرة ده أسلم سنة 7، إيه اللي جاب أبو هريرة هنا في مكة وعليه؟ فالبخاري في أحاديث كذا والمسلم في أحاديث كذا، وهذا من جهلهم. نعم. قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا. وهذا الاجتماع وهذه الدعوة الأظهر أنها كانت بعد الدعوة الجهرية في أول الأمر، أو أنها كانت قبل الدعوة الجهرية، فهناك مشهدان يختلف فيهما العلماء. المشهد الأول وهو نزول قول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، والمشهد الثاني يوم نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فيقدمون ويؤخرون. فلما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال أهل السير جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وكلمهم وعرض عليهم الإسلام. ولما نزل قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا وفعم وخص. ولذلك في الحقيقة هذا الحديث يشمل الحادثتين في معناه ويشهد لتكرر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك، يعني لم يكن هذا مرة واحدة، إنما كرر ذلك فيهم، كرر ذلك في الناس. قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، أي وجه دعوته للعموم وللخصوص. أما العموم فقوله صلى الله عليه وسلم يا بني كذا يا بني كذا يا بني كذا، وأما الخصوص فقوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة يا عباس يا صفية كما في رواية أخرى. فعم وخص صلى الله عليه وسلم. وفائدة التعميم والتخصيص هذا أنه يعمم أولا لأجل أن يظهر أن الأمر للكل، ثم يخص فيتخير من الخصوص قرابته وأشد الناس قرابة له، ليبين أن الأمر خطير، حتى أن أشد الناس قرابة منه هو صلى الله عليه وسلم لن ينفعه أن يخالف في هذا الأمر، لن ينفعه أن يخالف في هذا الأمر، ولو كان ابنا له أو أخا له أو عما له أو عمة له. ولذلك قال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أملك لهم من الله شيئا. أي نعم. فقال يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب، وهذه كلها بطون من بطون قريش، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار. وهؤلاء من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد شمس هذا جد رابع للنبي صلى الله عليه وسلم، يا بني عبد مناف أيضا هذا جد للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا منه شمس، يعني مناف ده أبو شمس. قال أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم المباشر الأول يعني. قال يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. قال فإني لا أملك لكم من الله شيئا. هاشم وعبد المطلب هؤلاء هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم المباشرين. ولاحظ أنه صلى الله عليه وسلم يتنزل يتنزل يتنزل حتى وصل إلى فاطمة، حتى وصل إلى فاطمة، يعني هو بدأ بالأجداد قبائل ورؤوس القبائل، ثم بدأ ينزل ينزل ينزل بالقرابات ليبين لهم خطورة الأمر. ليس الأمر على العموم فحسب، لا، بل أخص الناس مني لن ينفعه، بل قرابتي وأخص الناس مني لن ينفعه أن يخالف في ذلك. قال أنقذوا أنفسكم من النار، وهذا فيه دليل على أن من مات على غير التوحيد دخل النار، أن من مات على غير التوحيد دخل النار. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، وفيه كذلك دليل على أنه لا تنفع قرابة النبي لقريبه إذا مات على الشرك، إذا مات على الشرك. وتقول أنت قرابته لعبد المطلب لأبي طالب، سيأتي عليها الكلام في الباب الذي بعده. ففيه دليل على أن قرابة الإنسان للنبي لا تنفعه هذه القرابة إذا مات على الشرك. وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لم تكن للقرابة، لم تكن للقرابة، إنما كانت لأجلي، لا لأبي طالب، إنما كانت لأجلي أنه كان يحوطه ويزود عنه. نعم، هاتي عليه الكلام إن شاء الله. قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لا ينفعه النسب. ولذلك لما سأل النبي نوح عليه السلام ربه نجاة ولده عاتبه الله في ذلك، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فلما كان ذلك، وكان ذلك توهما من نوح عليه السلام، لما قال الله له: فاحمل فيها من كل زوجين وأهلك، فظن أن من أهله يدخل الولد. نعم، هو الولد من أهل الإنسان، لكن نوح عليه السلام توهم أن الأهل في العموم، لكن الأمر كان إلا من أهلك. قال: فاحمل فيها من كل زوجين، فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. فهذا فيه استثناء، أن من سبق عليه القول إنه كفر خلاص، لغاية هذه اللحظات التي أنت تستركب فيها الفلك هذا كفر. ولذلك لا تنفع القرابة للإنسان من النبي إن كان قد مات على غير التوحيد. قال: فإني لكم لا أملك لكم من الله شيئا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أنقذي نفسك، أنقذوا أنفسكم من النار، إشارة إلى أن الناس إذا لم يموتوا على التوحيد فهم والعياذ بالله من أهل النار. وفيه كذلك إشارة إلى أن الأصل في الكفار أنهم أقرب إلى النار، يعني في حياتهم، أن الأصل في الكفار في حياتهم أن الأقرب إليهم هو النار، بدليل أنه قال: أنقذوا أنفسكم، أنفسكم من النار، فهم أقرب إلى النار. نعم، قد يكون من أهل الجنة، نعم لو مات على التوحيد، لكنه طالما على الكفر كان فهو أقرب إلى النار. نعم. قال: غير أن لكم رحما سأبلها أو سأبلها ببلاها أو ببلاها. غير أن لكم رحما أي قرابة وصلة بيني وبينكم، فيها صلة القرابة والرحم، أنا سأحفظها لكم وأنا سأعمل على الرفق بكم وأحسن إليكم لأجل ذلك. وهذا كله في الدنيا، وهذا كله في الدنيا، كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الله عنه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، إلا المودة في القرب، يعني أنا منكم وأنا بيني وبينكم أرحام، فإن أصررتم على الكفر فلا أقل أن تحفظوا لي هذه الرحمة. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم أرحم الناس حتى بالكفرة، فيقول: وإن لكم رحما، بيني وبينكم صلة رحم، سأظل أحفظها وسأظل أقوم بها ولا أكون ممن يقطعها إلا إذا اقتضى الأمر، كما كان الأمر بعد ذلك بينه وبينهم صلوات الله وسلامه عليه. سأبلها ببلاها، يعني سأحفظها وأحافظ عليها، وسأكون دائما في حرص على أن تكون موصولة بيني وبينكم. قال: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. قال: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. وهنا عين النووي في التبويب عين، قال: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه، لم يعمم، يعني ما قال باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين، وإلا فبعض العلماء يذهب إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشفع لغير أبي طالب، قد يشفع لغير أبي طالب، واستدلوا بأن الحديث ليس فيه الحصر، ولا هنا ولا دليل هناك يمنع من كون ذلك لغير أبي طالب، والله أعلم. يعني إشارة منهم إلى أنه قد يشفع بتخفيف العذاب لغير أبي طالب من المشركين الذين أحسنوا إليه وماتوا على الشرك، كالمطعم ابن عدي مثلا، كالمطعم ابن عدي. فالمطعم ابن عدي هذا كان مشركا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يعلن عداوته ولم يكن يؤذيه، فضلا عن أنه آوى النبي صلى الله عليه وسلم في جواره يوم رجع من الطائف، ولذلك عرف له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعروف، فإنه في يوم بدر لما أثر النبي صلى الله عليه وسلم 70 من المشركين قال: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. لو كان المطعم حي وقال لي سب لي 70 كنت أحسبهم له. وهذا وفاء منه صلى الله عليه وسلم بالمعروف. قال عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أسأل الله العفو. قال العباس أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. هذا هو الذي من أجله يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، ليس القرابة، وإلا قد مات من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم على الشرك، بل أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك، ولم يأتي دليل على أنه يشفع له، على أنه يشفع له، بل أتى الدليل على خلاف ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أو سألت ربي أن أستغفر لأمي وأن أزور قبرها، قال: فمنعني الأولى وأذن لي في الثانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، منعني الأولى وهي الاستغفار، وأذن لي في الثانية وهي زيارة قبرها. دل على أن القرابة ليست هي سبب الشفاعة، ليست هي سبب الشفاعة، ليس لأجل أن أبا طالب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أبو لهب، بل آباء النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. ولذا فإن الشفاعة كانت لأجل ماذا؟ ما كان من معروف له أثر على دين الله من أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، ما كان من معروف له أثر على دين الله، وإلا آباء النبي صلى الله عليه وسلم لهم معروف على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حال جميع الآباء، لكن معروف أبي طالب كان له أثر على دين الله تعالى من الدعوة الإسلامية طوال المدة التي كان أبو طالب يحمي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في منع، كانت في منع. ولذلك أبو العباس يعبر عن ذلك يقول: فإنه كان يحوطك، كان يحوطك يعني من الإحاطة بالحفظ، كان يحفظك ويذب عنك، وهذا الذي كان بالفعل من أبي طالب، ويغضب لك، كان يعادي قريش ويعني يتنازع معهم ونحو ذلك حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا له أثر على دين الله. الدعوة الإسلامية ظلت 10 سنوات تقريبا في حماية أبي طالب، الدعوة الإسلامية ظلت 10 سنوات تقريبا لها من يحوثها ويزود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له ذلك أثر، وهو الذي من أجله يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. ولكن هذه الشفاعة شفاعة تخفيف للعذاب، وإلا فالكفار لا يخرجون من النار أبدا، فإن من مات على الكفر خلد في النار. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأبي طالب بأن يخفف عنه العذاب. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. في بعض الروايات الأخرى قال: نعم، شفعت له أن يخفف عنه عذاب النار بأن يكون في ضحضاح، من أن يكون تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، أو كلمة نحو. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، نسأل الله العفو والعافية. الضحضاح قال العلماء هو ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، يعني المية القليل اللي على ظاهر الأرض أو سطح الأرض، يعني رأيت إنسان واقف في مية لغاية الكعبين، هذا ضحضاح، يسمونه ضحضاح. والضحضاح من الماء استعير هنا، استعير هنا، ليس الأصل في الضحضاح أن يكون في النار، مضروب بالمثل في النار يعني، لأن عافانا الله وإياكم النار ما لهاش حد يقف الإنسان في الدنيا نفسها إلى الكعبين وغيره، وإلا النار فيها والعياذ بالله فيها الشيطنة وفيها المغامرة. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا يعني عذاب أبو طالب، نسأل الله العافية، إنه خفف عنه، صار عذابه في النار كيف؟ يقف في النار إلى مستوى الكعبين، نسأل الله العفو والعافية. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الدرك الأسفل هو قعر جهنم، نسأل الله العفو والعافية، وأقصى أسفلها، هذا هو الدرك الأسفل في النار، وفيه المنافقون أشد أهل النار عذابا. والنار عافانا الله وإياكم دركات ودركات، لذلك العلماء يضبطونها بالدرك والدرك، فكلاهما يعبر به عن النزول والانخفاض. فأهل النار والعياذ بالله كلما اشتد إجرامهم اشتد عذابهم، فنزلوا في أسفل النار وفي قاع النار. ولذلك أجرم الكفار هم المنافقون، ولذا فإن الله توعدهم بذلك، قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذا الحديث يؤخذ منه أيضا لباب الإيمان أو كتاب الإيمان، أنه لا ينفع الإنسان قرابته بالنبي إذا مات على الشرك، أنه كذلك لا تكون الشفاعة إلا لأهل الإيمان، وأما الشفاعة هنا لأبي طالب إنما كانت لأجل أن يخفف عنه شيئا من العذاب، أما شفاعة أهل الإيمان فتظل مستمرة إلى أن تكون إلى آخر إنسان من أهل الإيمان ولو دخل النار، فتكون الشفاعة بإخراجه من النار. ثم قال: باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل، أي عمل من الخير. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان. وفي الرواية الأخرى قالت: ما تقول في ابن جدعان؟ وابن جدعان رجل من أهل الجاهلية، وبينه وبين عائشة قرابة، فهو من بني تميم اللي هم قوم أبي بكر رضي الله عنه. وابن جدعان هذا كان رجلا في الجاهلية يفعل كثيرا من وجوه الخير، فكان يصل الرحم، وكان يطعم المساكين، وكان مشهورا بالإنفاق، حتى أنه قيل أنه صنع قصعة يأكل منها الناس على قامة الرجال، على قامة الرجال. يعني تخيل أنت قصعة على هذا النحو، طبق يعني تأكل منه أنت إيه وأنت واقف، يملأه طعاما للناس إذا جاءوا إلى الحج، يضع على الطريق وكل من جاء إلى البيت يمر به فيأكل منه. فهذا إنسان انظر إلى عظيم إنفاقه، عظيم بذله للناس، عظيم عطائه للمساكين، عظيم صلته بأرحامه. قالت: فهل ذاك نافعه؟ هل ذاك يعني تقصد ما ذكرت، هل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفع، لا ينفع. هذا ابتداء فيه دليل نصي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على أن من مات على الشرك مهما فعل من الخيرات فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة، لا ينفعه في الآخرة. قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فبعدما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مختصرا ذكر شيئا من التفصيل، لا ينفع. وهذا أحيانا يكون جواب المفتي في بعض الأحوال، يسأل الشيء الفلاني يقول يجوز ويسقط، لا يجوز ويسقط، وأحيانا يزيد إن كان في ذلك فائدة. قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يتوجه في سؤاله لربه ودعائه لله وحده. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم موقفا واحدا من مواقف أهل الجاهلية، ومنها ما كان من ابن جدعان وأهل الجاهلية عموما، كانوا إذا دعوا لا يفردون الله بالدعاء، بل ربما دعوا غير الله ولا يسألون الله، فيدعون غير الله من آلهة وأصنام وأحجار وغير ذلك. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. بعض العلماء يقولون أيضا يحتمل معناه أنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كذلك ممن يكذبون به يوم الدين. ولذلك لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك. طيب مسألة، الكافر الذي عمل الخيرات على هذا النحو مثلا كابن جدعان، هل هو في العذاب كمن كان كأبي جهل أو الفرعون مثلا؟ الجواب لا، ليس يستويان في العذاب، فإن الكفر فيه كفر وكفر وزيادة أو كفر وأشد. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا، فبين الله أن الكفر كذلك درجات، ولذا فالنار كذلك دركات، وهذه الدركات لأهل النار على حسب ما كانوا من أعمال، هم في النار لكن أشدهم كفرا يكون في القعر، وأخفهم كفرا يكون في أعلاها، وبينهما ما بينهما، وبينهما ما بينهما من أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. طيب مسألة أخرى، هل ينفعهم ما فعل من الخير عند الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، لكن هناك تحقيق، وهو أن الكافر لا ينفعه ما يعمل من خيرات في الدنيا في الآخرة أبدا، لا ينفعه. لماذا؟ لأن الله قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني كأنه لم يكن. طيب وقول الله تعالى في سورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذه الآية قال العلماء فيها جزاؤهم، فيها جزاؤهم على ما فعلوا من الخير في الدنيا، فأين يعطون هذا الجزاء؟ في الدنيا يعطون هذا الجزاء، في الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فيعطى الكافر الذي يفعل الخيرات في الدنيا يعطى جزاء ذلك في الدنيا، مال، جاه، سلطان، شهرة، كذا ونحو ذلك، فيعطى ذلك في الدنيا. ولذلك سبحان الله تجد أن سنة الله عز وجل في أهل الإيمان في الدنيا تختلف عن سنته في أهل الكفر في الدنيا، بمعنى أهل الإيمان في الدنيا السنة فيهم أنهم في فقر وبلاء وشدة، ده في مجموعهم، وأهل الكفر في الدنيا كذلك في مجموعهم في جاه ومال وسلطان ودنيا ودنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يوم بكى وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كسرى وقيصر، أو يا رسول الله تنام على الحصير حتى يترك الأثر في جلدك، وكسرى وقيصر ينعمان فيما ينعمان فيه. فقال: أو في شك يا ابن الخطاب؟ قال: لا والله، ولكني كذا وكذا، وأشفق من حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أولا يكفيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولذلك سنة الله تعالى في المؤمنين أن الدنيا ليست لهم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وسنة الله أن تكون الدنيا للكفرة، إما فتنة وإما جزاء على ما يفعل بعضهم من الخير، وإلا هناك وجوه خير يفعلها الكفار كثيرا. يعني الكفار اللي اخترع كثير منهم هذه الآلات التي نحن ننعم بها أكثر من كفار، يعني اللي اخترع الآلات اللي احنا شايفينها دي أكثر من كفار. طيب المروحة دي مش بتنفعنا احنا كمسلمين أو دلوقتي، والميكروفون دوت والمش عارف ايه ونحو ده، كل هذه خيرات فعلوها لكنهم لا يثابون عليها لأنهم ماتوا على الكفر، ولأنهم ما فعلوها ابتغاء وجه الله، إنما فعلوها لماذا؟ فعلوها للدنيا، فيأخذون مقابل لها دنيا. نسأل الله العفو والعافية. ولذا فإن الكافر في الدنيا مهما عمل من الخير لا ينفعه ذلك. وفيه بشرى كذلك للمؤمنين أنهم وإن أساءوا ما أساءوا في الدنيا لكنهم ماتوا على التوحيد، فإنهم يصيرون إلى الجنة وإن أصابهم ما أصابهم قبل ذلك. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. قال وعن عمران بن حصين، وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. حقيقة هذا الحديث في شرح مسلم له ترجمة، له ترجمة على خلاف ما هو في المختصر هنا، أنه أتى بالحديثين على ترجمة واحدة وهي باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. لا، مسلم في الشرح ترجم له ترجمة وهي مناسبة، يعني لعل اكتبوها، وهي باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. المسألة عقائدية، مسألة إيمانية، فنعتقد أهل السنة والجماعة ونعتقد نحن المسلمون أن هناك فئة ستدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وهذه الفئة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها 70,000. وهناك في الحقيقة رواية أخرى عند غير مسلم، هذه الرواية فيها وأن مع كل 70,000 70,000. يعني هذه الرواية يعني اضرب بقى فيها العدد هذا، فهذا من فضل الله على هذه الأمة. قال عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين قال أن رسول الله صلى الله مع كل 70,000، مع كل 1,000 من 70,000 70,000. اضرب بقى الرقم ده، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم. مع كل 1,000 نرجو الله ذلك. قال عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. هذا الحديث في الحقيقة له رواية طويلة، وهذه الرواية الطويلة مذكورة عند غير مسلم بما هو أطول من ذلك. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأمم وعرضت عليه وكذا، إلى أن رأى أمة عظيمة فقيل هذه أمتك وهي أعظم الأمم التي رأيها، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال رجل من أصحابه يقال له عكاشة بن محصن رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. قال أنت منه؟ فقام رجل آخر فقال وأنا يا رسول الله؟ قال سبقك بها عكاشة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بهذه البشارة: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. 70,000 أي هذه بغير حساب، أي هذه خاصية، هذه ميزة أن يدخل هؤلاء بغير حساب. وفيه إشارة إلى أن غيرهم سيحاسب، إلى أن غيرهم سيحاسب. وليس معنى الحساب هنا في العموم نازل على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: من نوقش الحساب فقد هلك أو عزل. إنما الحساب هنا يقصد به المعنى العام الذي يشمل العرض ويشمل المناقشة والسؤال. قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. ما ميزة هؤلاء؟ لماذا تميز هؤلاء؟ قالوا: هم من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم الذين لا يسترقون، هذه واحد، ولا يتطيرون، اثنين، ولا يكتمون، ثلاثة، وعلى ربهم يتوكلون. إما هي أربعة، وإما هي حاصل الثلاثة، أو تحصيل حاصل للثلاثة. قال: الذين لا يسترقون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية، يعني هذه سين الطلب في الفعل، لا يطلبون الرقية. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون. ولا يكتمون أي لا يتداوون بالكي، وعلى ربهم يتوكلون. فعلى ربهم يتوكلون في الحقيقة الأظهر أنها ليست رابعة، وإنما هي تحصيل لحاصل الثلاثة، لأن المؤمنين جميعا يشتركون في هذا المعنى في الجملة، وهو أنهم على ربهم يتوكلون. ولذلك هذه ليست خاصية واحدة، وإنما بسبب هذه الأحوال التي سبقت صار لهم ميزة أعطتهم توكلا مخصوصا، توكلا عاليا أعلى من غيرهم. فبسبب هذا التوكل الذي هو أعلى من غيرهم، بسبب هذه الأفعال نالوا هذه الدرجة: لا يسترقون، لا يتطيرون، لا يكتوون. والاسترقاء كما ذكرنا طلب الرقية. طيب، هنا تأتي المسائل، وهي: هل هذا معناه حرمة الاسترقاء وحرمة التطير وحرمة الاكتواء؟ الجواب فيه تفصيل. فليس على الإطلاق أن يقال الحرمة، وليس على الإطلاق أن يقال كراهة، وليس على الإطلاق أن يقال بالجواز. فالتطير إذا كان يقصد به، وهو المقصود هنا في الحديث، إذا كان يقصد به التشاؤم وهو عند الإطلاق فهو المقصود، فهذا حرام، فهذا حرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة، قال لا طيرة، أي لا يجوز أن يتطير الإنسان. التطير يقصد به التشاؤم، يقصد به هنا التشاؤم. قالوا: إنا تطيرنا بكم. هذا قول الجاهلية للأنبياء: إنا تطيرنا بكم، قالوا طائركم معكم. هذا التشاؤم، نسأل الله العفو والعافية. قاله كثير من أهل الجاهلية للأنبياء والمصلحين والدعاة إلى الله: إنا تطيرنا بكم، أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ثم من ساعة ما جئتوا والدنيا يعني باظت، الاقتصاد باظ والأمن باظ، نسأل الله العفو له، تطيرنا بكم. ولذلك هذا التطير الذي يقصد به التشاؤم حرام، وأصل التطير من فعل كان يفعله العرب، وهو أنهم كان الرجل منهم إذا أراد سفرا أو تجارة أو نحو ذلك يأتي إلى طير فيأخذ هذا الطير ويسجره، أو يأتي إلى طير مستقر واقف مستقر يقوم يضرب الطير يسجره أو يعمل حاجة بجواره يعني ينفره، فإذا شاءم الطير تشاءم وامتنع، وإذا يامن الطير انطلق وفعل. الطير راح ناحية اليمين يعمل ايه؟ يسافر يتزوج يتاجر نحو ذلك، شاءم يتشاءم زي حكاية بتحبني بتحبنيش مش عارف ايه ونحو ذلك. فهذا التطير غلب عليه في الاستعمال في كلام الشرع التشاؤم، فهذا محرم، هذا محرم. إذن لا يتطيرون على الحرم. طيب لا يسترقون، هل طلب الرقية حرام؟ التحقيق أن طلب الرقية ليس حراما، وإنما هو في درجة المكروه، في درجة المكروه. لماذا؟ لأنه ينافي كمال التوكل، لأنه ينافي كمال التوكل. وكما ذكرنا فالاسترقاء طلب الرقية، يعني يقول لغيره ارقني، ارقني يعني بكلام طيب شرعي ارقني، فهذا مكروه لأنه ينافي كمال التوكل. وعليه فالرقية أمر مشروع في الدين، بل ومستحب أن يفعل بين المسلمين لكن بغير طلب من الواحد أو ممن يريد ذلك. ولذلك يستحب للمسلم إذا رأى في أخيه ما يستدعي أن يرقيه فعل فعل، وليس الرقية كما هو متبادر لأذهان كثير من الناس أنه لابد أنه يضع إيده على راسه ويقعد يدعيه ونحو ذلك، أو يقعد يمسحه أو نحو ذلك، أو يرش الماء لا لا أبدا. كل دعاء بكلام طيب يدخل في معنى الرقية الشرعية. الرقية لو قال له لا بس طهور إن شاء الله، هذه رقية شرعية. ولذلك كثير منا يدخل على إخوانه المرضى فيغفل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى يحوج المريض إلى طلب الرقية فيخرج عن 70,000، فيخرج عن 70,000 يقول له ارقيني يا شيخ فلان، ارقيني يا أخي، ارقيني يا أخ فلان. فيستحب لمن دخل على المريض أن يرقيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وله صور كثيرة جدا في ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن الاسترقاء هو الذي يكره، أما الرقية فهي مشروعة بل مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ولما قالوا له عن الرقى قال اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم. وقوله صلى الله عليه وسلم الرقية شرك، هذا محمول على رقية الجاهلية، رقية الحرام، رقية المحرمة، إنما الرقية الشرعية هذا أمر مستحب. لكن الاسترقاء هو الذي فيه الكراهة لأنه ينافي كمال التوكل. قال ولا يكتوون، كراهة، كراهة تنزيهية وليس كراهة. الكراهة التي نقصدها دائما في كلامنا هو السؤال كراهة تنزيهية ولا كراهة تحريم. طيب أنا هسأل بقى سؤال للإخوة اللي بيدرسوا أصول معانا، إذا قلت أنا الكراهة أقصد أي كراهة؟ اللي بيدرس أصول خصوصا، طب اللي موافق على التنزيه يرفع إيده طلب، يعني انتوا قراءة تحريمية اللي مش مرفعين؟ طب اللي موافق على القرارة التحريمية يرفع ايده. انتوا ايه ممتنعين عن التصوير؟ لا ده سؤال في مادة الاصول. لما نطلق احنا اخوانا وعادة في كلامنا عموما يقصد بها الكراهة التنزيهية، وإلا ما حدش بيقول بحكاية كراهة تنزيهية وتحريمية غير مين؟ ها غير ابو حنيف. الحاج هو اللي مذاكر، انتوا مش بتذاكروا. الذي يقول بمسألة الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية هم الاحناف بس، لكن عموم كلام استعمال كلام الفقهاء في كلمة مكروه يقصدون بها الكراهة التنزيهية التي لا يأثم بها الفاعل لكنه فاته خير، لكنه فاته خير. فدول فاتهم الخير اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ايه؟ ان يكون من 70,000، لانه ينافي كمال التوكل. قال ولا يتطيرون ولا يكتمون. ولا يكتمون. طيب الكي، الكي هل الكي، هل الكي حرام او الكي مكروه او الكي مستحب؟ هناك اقوال في الحقيقة العلماء. خلاصة الكلام في هذه المسألة ان الكي مكروه على الاطلاق، مش طلب الكي. وما قالش هنا النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الكي مثلا، لا، او يستكون، قال يكتمون. فمطلق الكي مكروه، مطلق الكي مكروه. طيب هل هو حرام؟ لا. ولذلك هل يجوز للإنسان أن يتداوى بالكي؟ يجوز، لكنه يخرج عن 70,000. علشان كده في كثير من إخواننا المسألة عندما لا تتضح عندهم فيذهب عنهم هذا الفضل. مسألة الكي هذا تداوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما التداوي في شربة عسل أو كية نار وشرطة محزم. ده مجموع يعني. الطب عموما في العالم، في العالم الطب قواعده الثلاث حاجات دول: شرطة محزم، كية نار، شربة عسل. شرطة محزم العمليات الجراحية بأنواعها، وكية نار كل العمليات اللي بتدخل في التدفئة والمش عارف والجلسات الكهرباء والمش عارف ايه، يدخل في المعنى، يدخل في المعنى، انا اقصد في الطب العام يعني. لكن هذا يدل على مشروعية هذه الاعمال؟ نعم. لكن من اكتوى خرج من 70,000. لماذا؟ لان الاكتواء مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاكتواء ولم يكتوي صلى الله عليه وسلم. اكتوى بعض أصحابه فلم ينكر عليهم بحرمة، ولكن قال اكتبوا ولكني أكره الكي، ولكني أكره الكي. فيقول العلماء لأن الكي من الإيش؟ من النار، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليس الاكتواء حرام لكنه مكروه، وأن من اكتوى خرج من 70,000. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. أنا مش بقول خرج يعني خرج بقى خرج خروج قطعي، وإلا الله أعلم تأتي مسألة. وهي ماذا لو أن إنسانا كان يسترقي ويتطير ويكتوي ثم تاب إلى الله، فهل يرجى أن يكون بعد ذلك من 70,000؟ نرجو الله له ذلك. يعني واحد مثلا بيسمع الحديث دلوقتي كان بيكتوي قبل كده، فقال أنا نفسي أكون من 70,000، هل هو منع حرم من 70,000؟ نرجو الله أن إذا تاب من ذلك أو رجع يعني عن ذلك والتزم بذلك بعد ذلك، أي بعدم الاكتواء وعدم الاسترقاء وكذا حول ذلك، أن يجعله الله من 70,000. نرجو ذلك، لكن لا نقطع ب أي شيء. ما هو قالوا في لفظ آخر هو قال وإني أكره الكي، وقال اكتووا وإني أكره الكي على الجواز، على الجواز. لكن هناك درجة أعلى، فعلى سبيل المثال إن صح المثال هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البصل أهو حرام؟ قال لا ولكني أعافوه. ولما سئل عن الضب قال لا ولكني أعافوه. فنفس الكلام، دي فضيلة معينة له صلى الله عليه وسلم، كذلك هذه فضيلة معينة لطبقة معينة أو فئة معينة. الاكتواء جائز، لكن من لا يكتوي درجته أعلى. وهنا تأتي المسألة التي كنت أريد أن أذكرها في آخر الحديث، وهي هل يفهم من هذا أن التداوي حرام؟ ما هو الاسترقاء نوع من الايه؟ من التداوي، والاكتواء نوع من التداوي، أو أن التداوي مكروه؟ هذه مسألة تكلم فيها أيضا العلماء، فذهب بعضهم إلى أن التداوي مكروه، التداوي مطلقا مكروه، يعني أنت تأخذ براشيم وتأخذ علاج وتأخذ أدوية ونحو ذلك. فذهب بعضهم إلى أن التداوي مكروه استدلالا بهذا الحديث. والأرجح الذي عليه أكثر أهل العلم أن التداوي ليس بمكروه، ليس بمكروه إلا في صور محددة كالاكتواء، كالاكتواء. والاسترقاء ليس بمكروه إلا في من طمع أن يقوم من 70,000. ولذلك مما يدل على مشروعية التداوي الأخبار والأثار الكثيرة التي رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه تداوى وداوى صلى الله عليه وسلم، ونصح بالتداوي بأشياء بعينها، الحبة السوداء وغير ذلك، والعسل وغير ذلك، مما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم للتداوي. ولذا فإن التداوي أمر مشروع. وبعضهم قال هو مكروه لأنه ينافي التوكل، هذا غير صحيح. ولذلك يحمل قول من قال إن التداوي مكروه إحسانا للظن بمن قال بذلك من العلماء، أنهم حملوه على من علق قلبه بالدواء، أيوه الدواء السبب، يعني علق قلبه به. فهنا نقول أنه قد يكون حراما وليس مكروها فحسب، أنه قد يصل عند ذلك إلى درجة ماذا؟ الحرام، أنه لو علق قلبه بالدواء دون أن يكون رجاؤه في الله معتقدا أن هذا سبب أعطاه الله عز وجل خاصية ذلك، كان ذلك حراما، كان ذلك حراما. أيها قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم مرتبة 70,000. فالشاهد من هذا الحديث أن من مسائل الإيمان أن هناك فئة أو بعض المسلمين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، قال باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. قال عن عبد الله قال، أي عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة، يعني خيمة، نحو من 40 رجلا، خيمة كبيرة طبعا. فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال قلنا نعم. فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فقلنا نعم. قال فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. قال باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، هذه بشرى ابتداء للأمة الإسلامية أن الجنة نصفها للمسلمين، ونقصد أو قصد العلماء بذلك المسلمين يعني أمة محمد، وإلا فمن آمن من المؤمنين من أتباع الأنبياء السابقين كذلك هم مسلمون، لكن المقصود هنا أن نصف الجنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنصف الآخر من سائر الأمم، من سائر الأمم، بل هناك في الحلقة رواية فيها أن ثلثي الجنة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ثم تضرد قال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. بعض الروايات الأخرى قال والذي نفسي بيده إنكم لنصف أهل الجنة، يعني إخبار بيقين على أنهم هم نصف أهل الجنة. هنا تأتي فائدة يعني لطيفة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك بان من كلامه أنه كان يعلم أنهم نصف أهل الجنة، فلماذا تضرج وجعل يقول في أول الكلام أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة، ثم أخبرهم أنهم نصف أهل الجنة؟ فالعلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكي يكون ذلك أوقع في نفوسهم من حيث احتساب معنى الإكرام من الله سبحانه وتعالى. الصحابة يعلمون عظم الجنة وعظم يعني سعتها، فإذا قيل لهم ترضون أن يكون لكم ربع الجنة ماذا سيكون الحال؟ سيفرحون فرحا عظيما. بعض الروايات فقالوا الحمد لله، فالعلماء يقولون قال لهم ذلك ليزدادوا حمدا، يقول لهم الربع وبعدين يقول لهم الثلث، وهم كل مرة عمالين يحمدوا ربنا ويشكروه، فليزدادوا ذلك. فقالوا التدرج هذا أوقع في نفوسهم في النظر لعظيم الأجر، لأن الإنسان إذا قيل له سأعطيك 10 ثم بعد ذلك قال له لا بل سأعطيك 50 لا سأعطيك 100 تصور أنت فرح هذا الإنسان كلما أنت زدت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على قلوبهم رضوان الله عليهم السرور. ثم كذلك تكرير البشرى أمر مستحب، تكرير البشرى أمر مستحب، يعني أن الإنسان يبشر أخاه بشرى بعد بشرى بعد بشرى بعد بشرى، يوم يقول له أنت نجحت في الامتحان الحمد لله، يقول له والله اللهم لك الحمد، جبت كام؟ يقول له جبت كذا، اللهم لك الحمد، طيب والشيء الفلاني أخذ به درجة كام؟ يقول له درجة كذا أعلى. فانظر كلما تكررت البشرى بما هو أعلى كلما ازداد الإنسان فرحا وحمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى. قال وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. قال العلماء هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا، علشان يطلع بعض الناس اللي إياهم المنسوبين للعلم والعلماء والمؤسسات الدينية يقول لك إن النصارى مؤمنين ونحو ذلك، ما هو إخواننا ممكن يخرج منها يقول لك أنا مش قصدي أنهم مؤمنين، إنما تصريح يصرح بعضهم مؤمنين مؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلم. لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أما غير ذلك فلا تدخل الجنة. قال: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. انظر، على فكرة الأحمر في استعمالات العرب كثيرا ما يقصدون به الأبيض، كثيرا ما يقصدون به الأبيض، لكن الأبيض الماء الحمرة أحيانا يعبرون عن ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا حميراء، وهي بيضاء رضي الله عنها. ولذلك يقولون هذا لمن للأبيض إذا خالطته حمرة. قال: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ثور أسود، ثور أسود، هذا الثور الأسود إذا كانت فيه شعرات بيضاء، انظر إلى وضوحها، لماذا؟ لأنها ابتداء مخالفة، ابتداء مخالفة. ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال آخر وهو كثرة وقلة، كثرة وقلة. أنتم ظاهرون واضحون، أنتم مختلفون عنهم، أنتم مسلمون وهم كفرة، أنتم شعر بيضاء في جلد ثور أسود، أنتم مؤمنون وهم كفار. كذلك أيضا يضرب المثال على القلة والكثرة. فالمسلمون مع أنهم نصف أهل الجنة، ومع أنهم أكثر الأمم إيمانا، إلا أن أكثر الخلق كفروا بالله، نسأل الله العفو والعافية، أكثر الخلق كفروا بالله تعالى فصاروا كذلك. يعني الناس الذين خلقهم الله كشعر هذا الثور الأسود، الذين آمنوا كالشعرات البيضاء، والذين كفروا الشعرات السوداء. ولذلك قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، نسأل الله العافية. فهذا الحديث في الحقيقة يشهد لمسائل كثيرة من مسائل الإيمان، منها أن أهل الجنة نصفهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها كذلك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعموم الخلق والأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أي أن أكثر الخلق كفروا بالله، أكثر الخلق كفروا بالله. وهذا في الحقيقة أيضا يشير إلى عدم الاغترار بكثرة الهالكين والعاصين والمخالفين. فإن بعض الناس يقول: ما هو الناس كلها كذا، فيقال له: إن أكثر الناس في ضلال، إن أكثر الناس في ضلال. عادة ما يكون الكثرة هم أهل الضلال، والقلة هم أهل الحق. ولذلك لا تذكر القلة في كتاب الله إلا محمودة، ولا تذكر الكثرة إلا مذمومة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما جاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نقف على كتاب الطهارة، وبذلك يكون قد انتهينا من كتاب الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.